أفردنا الله بوصف ميزناه عن غيره. أفردناه اللي بنطلق عليه مصطلح التوحيد، نطلق عليه مصطلح وحدناه في إيه؟ وحدته في إيه؟ نقول وحدناه في وصف. وما هو هذا الوصف؟ أي حاجة هيذكرها بقى، ليس كمثل شيء، وهو الإيه؟ السميع البصير. الله يكرمك ويبارك فيك، يا ريت الله يبارك فيك. معلش الأخ اللي طبع دي، لأن المحاضرات دي عندي بس أنا مش عارف السلام عليها واجبها، فتطبعوا لي معلش هتبقى مريقة شوية المحاضرات اللي فاتت يا شيخ علاء أو الأخ اللي بتضع، إن لقيتها يبقى خير، إن ما كانش يبقى علشان نراجعها كلها لإخوانا، راجعت بعضها فما لقيتهاش وإخوانا طلبوها، دي لغاية المحاضرة التاسعة مش كده؟ طيب. بنقول إن التوحيد عند السلف الصالح توحيد يؤدي إلى إثبات الصفات، فهم وحدوا الله أولا، قالوا ليس كمثل شيء فيما ثبت له، فأثبتوا الصفات. يبقى الأول توحيد، توحيد أدى إلى إثبات الإيه؟ الصفات. لما وحدوه فلم يقيسوه على خلقه، لا بقياس تمثيل ولا بقياس شمول، ولما أثبتوا الصفات لم يعطلوها ولم ينفوها ولم يحرفوها عن مواضعها بالتأويل الذي لا دليل عليه، وحدوا ثم أثبتوا، ولم يخوضوا في البحث عن كيفية الحقائق الغيبية المتعلقة بكيفية الاستواء أو كيفية العرش أو كيفية الوجه أو كيفية اليد أو غير ذلك مما ثبت من صفات الذات أو صفات الأفعال، ما بحثوا عن هذه الكيفية، لأن الله تبارك وتعالى حجب ذلك عنهم لعجزهم وابتلائهم، فآمنوا بالله تبارك وتعالى على الكيفية التي أراه. هذا في بعض الصفات ولا في كلها؟ يعني كانوا يفعلون ذلك مع صفة دون أخرى، ولا المنهج واحد في كل الصفات؟ المنهج واحد في التعامل مع كل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله مما ثبت عن رسول الله، المنهج واحد، ده بيسموه وحدة المنهج، إن نظامك واحد لا تكيل مكيالين، فتأخذ البعض وتترك البعض. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اليهود قال كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن إيه؟ عظيم. عظيم يعني أجزاء، عاملوا جزء بمنهج فآمنوا به، والجزء الثاني ما عاروش على هواهم فكفروا به. قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لأنهم قسموا القرآن، فالمنهج مش عندهم واحد، إنما يكيلوا مكيالين، زي ما احنا شايفين في الواقع دلوقتي اليهود أو النصارى في الغرب، لأن الله منحهم القوة، ما فيش مكان في العالم إلا ويكيل فيه بمكيالين على حسب مصلحتهم. شوف اليهود والنصارى واحد حتى وقتنا هذا، لكن تعال شوف بقى فيما يتعلق بطريقة أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح، أبدا هم الكيل عندهم واحد والمنهج واحد، يخافون رب العزة والجلال فيلتزمون بمنهج الله عز وجل. فابن تيمية بيقول للمخالفين، أشهر طائفة موجودة في العالم الإسلامي هي طائفة الأشعرية، بتمثل في العالم الإسلامي أغلبية، وإحنا عارفين إن هذا المنهج يتبناه الأزهر في كتاب جوهرة التوحيد المقرر على الطلاب، المذهب المقرر هو المذهب الأشعري. والمذهب الأشعري عايز أقول نقطة هنا، لأن ابن تيمية اتكلم فيه، حتى المحقق كان واجب أنه يشير إلى هذا ما أشار، إن إحنا بنفرق بين عقيدة الأشعرية اللي هي عقيدة المتكلمين التي تدرس في المعاهد الأزهرية وفي الجامعات في كثير من الجامعات في العالم الإسلامي، وبين اعتقاد أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري عقيدته سلفية على نفس منهج الإمام أحمد بن حنبل وعلى نفس الطريقة التي عليها الشيخ ابن تيمية. نعرف الكلام ده ازاي؟ ما الدليل عليه؟ الدليل عليه عدة كتب لأبي الحسن الأشعري، كتاب من أفضل الكتب، وهذا الكتاب نشرحه في في في في, في يوم الخميس في إمبابة، كتاب الإبانة عن أصول الديانة، لازم كل طالب علم يكون عنده كتاب ده. نحن نقول هذه عقيدة أبو الحسن الأشعري، اعتقدوا هذا الاعتقاد لأنه حق، إنما عقيدة الأشعرية ومن انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري فهو بريء منهم، والله بريء منهم، بل وصفهم بأنهم جهمية وأنهم معطلة

أي الرد على الأشعرية. أنا هشرح الكلام وجاه، بس انت احفظ العبارة دي عشان ايه طلبة العلم اللي بيتابعوا معانا يستفيدوا من هذه المعلومات. القول في الصفات كالقول في بعض، او القول في بعض الصفات كالقول في بعض. الرد بهذا على مين؟ على بدعة الأشعرية، لان كلامهم بدعة. اذا ادخل العقل، خد المعلومة دي، لو ادخل العقل في باب الاخبار ليثبت او ينفي تظهر البدعة الاعتقادية. يعني العقل لما يتدخل في باب الاخبار ليثبت او ينفي يبقى دي بدعة ايه؟ اعتقادية. طيب ولو ادخل العقل، او ادخل العقل، لو ادخل العقل نفسه في اوامر الحق سبحانه وتعالى والتكليفات الشرعية تظهر البدعة ايه؟ العملية، او بدعة الابادات. يعني لما العقل يتدخل بيعمل كارثة. واحد يقول لك يعني معنى كده العقل ده ملغي خالص في قاموسكم؟ لا، العقل يتدخل لكي يؤيد النص مش عشان يعرضه. اذا ادخل العقل في باب الخبر ظهرت البدعة الاعتقادية، واذا ادخل العقل في باب الامر ظهرت بدع العبادات والبدع العملية. سهل، لان احنا عندنا الكلام اللي ورد في القرآن والسنة اما خبر واما امر. خبر يتطلب التصديق وامر يتطلب ايه؟ التنفيذ. العقل يعمل كده، لكن لو واحد قال لك لا انا باب عقلي الخبر ده ليس على ظاهري، الخبر ده باطل يجب التأويل، الخبر ده محال يدل على التشبيه والجسمية، يبقى كلامه كله هيبقى ابتداع في العقائد زي الاشعرية والمعتزلة. ولما يكون الـ الـ الـ الامر اللي ورد اللي مطلوب انك انت تنفذه، فواحد يقول لك لا الامر ده يعني انا هعمل كذا وكذا، هتعمل ايه؟ والله ما اصلي هصلي على الرسول بطريقتي عليه الصلاة والسلام، اما اروح المقابر هقرا الفتحة على الميتين. هي الفتحة وحشة يا اخي؟ بس الرسول امرنا بحاجة، اما نروح المقابر نقول كلام مخصوص السلام عليكم برقم المؤمنين، هو كان بيعمل كده وامرنا باتباع سنته. فواحد يقول لك هو ده يعني فتحة وحشة؟ خد بالك ازاي دخل عقله هنا بقى. فلما دخل عقله في الاوامر التكليفية هتظهر ايه؟ البدعة، بدعة عملية. لكن البدعة الاعتقادية جاهز ده بالخبر، انت مش عايز تصدق هنعمل لك ايه؟ دي على اساس ان واحد عايز يفهم اصول البدع يفهمها من باب الخبر وباب الامر. طيب خليكم معايا، القول في بعض الصفات كالقول في بعض بيرد على مين؟ على بدعة الاشعرية. خليكم معايا بقى كده. فاذا كان المخاطب اللي احنا هنكلمه او المخاطب اللي هيكلمنا ممن يقول بان الله حي بحياة، حي ده اسم والحياة وصف، عليم بعلم، العليم اسم والعلم وصف، قدير بايه؟ بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بايه؟ دول كام؟ سبع. دي اسمها الصفات الثبوتية او المعنوية عند الاشعرية. كم صفة؟ تعالوا نشوف، ركزوا معايا لغاية ما فهمها لكم. الصفات السبع دول انتوا اثبتتهم ليه؟ اما نقول الاشعرية يعني انتوا اثبتوا الصفات دي ليه؟ قالوا احنا اثبتناها بالعقل. لكن احنا بنثبت الصفات بالعقل ولا بالنقل؟ ها؟ بالنقل. انتوا عارفين يعني ايه مصطلح النقل؟ اخواننا اللي قاعدين ممكن جينا اول مره، المقصود بالنقل ايه؟ الكتاب والسنه، المنقول عن رسول الله يسموه النقل عليه الصلاه والسلام. النقل اي صفه ورد في الكتاب والسنه اخبر الله عن نفسه بها او اي اسم نصدقه ونؤمن به على الكيفيه التي اراد، والله اعلم بكيفيه وصفه. ده معتقد مين؟ ها؟ أهل السنة الجماعة. والمقصود بأهل السنة الجماعة هم السلف الصالح ما كان عليه الصحابة والتابعون. طيب يبقى احنا منهجنا وطريقتنا في إثبات الصفات النقل ولا العقل؟ النقل. ما أقدرش أثبت الصفات بعقلي، لأن لو أثبتها بعقلي والله اللي أنت هتثبته بعقلك غيرك هينفيه.

الامور ما جاتش عشوائي، لا ده في واحد صاحب اراده هو الذي اراد ان يكون هذا ذكرا وان تكون هذه انثى وان يكون له حكمه في كده. الكلام ده لا يدل على اراده مريد، يبقى الفعل الحادث دل على ايه؟ قدره. والتخصيص يدل على الاراده. قالوا الاتقان في الصنعه يدل على العلم. العقل يقول كده، انا لو شفت واحد بيعمل صنعه متقنه اقول لك ده ياباني، خد بالك ازاي صنعه حلوه كده، شوف ياباني. انما لو كانت اي كلام ده يا عم صيني او كوري، خد بالك ازاي، او تايوان. هو بيقول الكلام ده ليه؟ لانه دايما الاتقان في الصنعه بتدي وصف الناس دول خبراء وعلماء، فالاتقان في الصنعه يدل على العلم. هو احسبها بالعقل، ما احسبهاش نقلا، احسبها بالايه؟ بالعقل. كلامه صحيح عقلا، ليها العقليه ان الاتقان في الصنعه يدل على ايه؟ على العلم. طيب يبقى الفعل الحادث دل على القدره، والتخصيص دل على ايه؟ اراده. والاتقان دل على العلم. قالوا وهذه الثلاثه، الثلاث اوصاف دي، ان القدره والاراده والعلم مش ممكن تتواجد الا في شخص حي. الميت مش مربوط بكده، يبقى لازم يثبت وصف الحياه. يبقى كم وصف الان؟ ها؟ على فكره ده اللي بيحفظوه اولادنا في الثانوي. الفعل الحادث يدل على القدره، والتخصيص يدل على الاراده، والاتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثه لا تكون الا فين؟ في حي. قالوا ما فيش واحد حي في الدنيا الا وهو متصل بالسمع والبصر والكلام. ولم نرى حيا الا وهو سميع وبصير ومتكلم. يبقى دول ثلاثه، ثلاثه اربعه كام؟ سبعه. دي اسمها الصفات الثبوتيه عند الاشعريه. ثبوتيه يعني ايه؟ يعني الثابته لله. اثبتوها بالنقل ولا بالعقل؟ بالعقل. شوفوا ابن تيميه هيقول لهم ايه. فان كان المخاطب او المخاطب تنفع الاثنين، ممن يقول بان الله حي بحياه، عليم بعلم، قدير بقدره، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، دول سبع صفات. ويجعل ذلك كله حقيقة. بقول لك يعني ربنا فعلا فيه الصفات دي ودي حقائق. وينازع، نزع يعني ايه؟ يعني بيعترض في محبته، في ان يصف الله عز وجل بالمحبة. بقول لك ربنا لا، لا اصف بالمحبة، مع ان ربنا بيقول يحبهم ويحبون، فسوف ياتي الله بقوم ايه؟ يحبهم ويحبون، فوصف نفسه بالمحبه. يقول لك لا انا ما اثبتش ربنا المحبه. يا اخي ده ربنا اللي بيقول يحبهم ويحبونه. يقول لك لا برضه ما اقدرش اقول ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالمحبه. هنعرف. طيب ليه؟ والرضا ينازع وينفي او يعترض على وصف الله بانه يرضى عن خلقه. ربنا بيقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. والغضب يقول لك لا انا ما اثبتش ان ربنا بيغضب. طب وان غضب الله عليهم، عليهم غضب من الله، وصف الغضب بنعمل فيه ايه؟ يقول لك لا لا لا نشوف له حل، انما ما اقولش ان ربنا بيغضب. والكراهيه، ربنا بيكره؟ نعم، ولكن كره الله ايه؟ انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طب دلوقتي هنا كره فعل منسوب لرب العزة والجلال، يقول لك لا ما وصفوش بانه بيكره، لا بيكره ولا بيحب ولا بيغضب ولا يرضى. امال ايه الكلام ده اللي ربنا قال لك دي مجاز؟ مجاز يعني ايه؟ يعني شوف لك حل تاني. هو مش حكايه مجاز ولا والله لا يقصد مجاز ولا غير مجاز. اقول لك المهم ما تثبتش الصفات دي، شوف لك اي حد سميها مجاز، سميها تاويل، سميها زي اصرف النص الظاهر المستحيل اللي بيدل على الجسمية بأي سبيل. يا اخوانا ممكن الصرف اللي احنا بنتكلموا عنه ده يبقى تحريف، ما يبقاش كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك اتصرف، وكل ما كنت انت عندك اسلوب الاقناع في ان تصرف هذا الظاهر يبقى انت صاحب لغة وبلاغة ما فيش حد زيك. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك احنا نفسرها، نقول مثلا ايه، خليك وياي نفسر المحبه بالاراده. يحبهم ويحبونه اي يريد لهم الخير، يريد لهم الايه؟ الخير. ممكن واحد يريد للخير بس ما بيحبنيش، خد بالك ازاي؟ احنا في البشر بنشوف. وبعدين ربنا وصف نفسه بالمحبه ووصف نفسه بالاراده وشتانا بين الاراده والمحبه. لان ممكن ربنا يريد الشيء ولا يحبه، مش كده؟ الاراده هي الكونيه، لا الكونيه. اما الاراده الشرعيه فان ارادها فقد احبها. يعني دلوقتي مثلا احنا مش عايزين ندخل في دور القضاء والقدر لان هتوسع المساله قوي. ربنا بيقول انما امره اذا اراد شيئا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه؟ كن فيكون. كل شيء في الكون باراده الله هي الكونيه. كونيه يعني ايه؟ يعني يخلق بها الاشياء. زي ما سهل بن عبد الله سالوه لما امر ابليس بالسجود، اراد منه السجود ام لم يرد؟ قال له اراده ولم يرد، اراده كونا، اراده شرعا وتكليفا، لان الله عز وجل امر به، وكل ما امر به فقد احبه، ولم يرده كونا ووقوعا لانه ما حصلش، ولا يحدث في ملك الله الا ما يريد. القصد انا مش هخش في المساله دي عشان ما نطولش فيها، لان دي شرحناها بكده او ممكن نجي لها في وقت تاني. واما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، يعني يفسر ايه؟ الرضا بان ربنا سبحانه وتعالى يعني سلموا من موقف، يبقى معنى كده ربنا راضي عنه. مع ان الرضا يا اخوانا ما هوش علامه، يعني لو رضي الله عن شخص يبقى الشخص ده ملتزم بالشرع. انما لو اعطاه نعمه يبقى مش معنى كده انه راضي عنه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي ايه؟ اكرمن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق، قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي اهانا. اللي جواب ايه؟ كلا. كلا يعني يعني غلط، مفهوم غلط. اللي يظن ان سعه الرزق وتوسيعه اكرام، ده قد يكون اهانه. وان ذكر الرزق ان ربنا اهانه، لا، قد يكون اكرامه. انت مش عارف الاكرام والاهانه بيظهروا امتى؟ بمدى التزامك بشرع الله. لو التزمت بشرع الله ايها الغني واكرمت اليتيم يبقى ربنا هيكرمك، انما ما اكرمت اليتيم لا، كلا بل لا تكرمون اليتيم فتهانوا، ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين فتهانوا، وتاكلون التراث ايه؟ اكلا لما فتهانوا، وتحبون المال حبا جما. هو ده سبب الاهانه. يبقى الرضا مش مرتبط بتوسيع الرزق او ضيقه. طيب، فهو بيقول لك اذا كان واحد بيقول بالسبعه دول، بيقول انا اوصف ربنا بالاوصاف دي وبنازع في هذه الصفات، نقول له ايه بقى؟ ما فيش فرق. القول في بعض الصفات كالقول فين؟ في بعض. لا فرق بين ما نفيته وما اثبته. المنهج واحد. ازاي؟ القول في احدهما كالقول في الاخر. فان قلت، لو قلت انا اثبت له اراده زي اراده المخلوق، ومحبه هنقوله برضه، واحنا هنثبت له، او انت مطالب بانك انت تثبت له محبه زي محبه مين؟ المخلوق، مش كده برضه؟ لو قال انا اثبت له اراده زي اراده المخلوق، طبعا ده غلط وده باطل وده اسمه ايه؟ تمثيل. طب طالما انت مثلت في الاراده هيلزمك انك تمثل فين؟ في المحبه. فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. قلت لا، انا لا امثل. ربنا سبحانه وتعالى له اراده تليق به، والمخلوق له اراده تليق به. ربنا ليس كمثل شيء في ارادته، مش زي اراده المخلوق. نقول له برضه ايه؟ ها؟ وكذلك نقول لك في المحبه، المخلوق له محبة تليق به، وربنا له محبة تليق به. القول في بعض الصفات كالقول في ايه؟ مش هنسيبك. هتقول انا هثبت واحدة وانفي الثانية؟ نقول لك لا، اللي انت اثبته زي اللي نفيته، مفيش فرق. فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا التمثيل. وان قلت له اراده تليق به. انتوا فاهمين يا اخوانا الكلام اللي بنقرا؟ معلش هو شويه القاعده ما هي سهله، يعني عايزين نركز شويه عشان نفهمها، لعل يكون كلام مفهوم بالشرح. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك ذلك، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. يقول لك لا لا استنى، أنا مش حاسبة الغضب، لأن الغضب في الأصل غليان دم القلب لطلب الانتقام، وربنا سبحانه وتعالى ما يقدرش نقول في حق الكلام ده، مش كده برضه؟ لك الغضب غليان دم القلب لطلب الايه؟ الانتقام. هو بيتكلم عن غضب خالق ولا غضب مخلوق؟ غضب مخلوق. يبقى انت بتنفي غضب المخلوق عن الخالق. طب واحنا نقول لك برضه انفي اراده المخلوق عن الخالق، فربنا له اراده والمخلوق له اراده. ايه اراده المخلوق؟ هي ايه اراده المخلوق؟ ميل النفس الى جلب منفعه او دفع مضره. ما الإرادة كده؟ ميل القلب إلى جلب منفعة أو دفع إيه؟ مضر. الإرادة اللي أنت أثبتها يقول لك لا لا دي إرادة مخلوق، وهقول لك دي محبة مين؟ مخلوق. القول في بعض الصفات كالقول فين؟ في بعض. فهمتوا كلام ابن تيمية؟ كلام منطقي وعقل وملتزم فيه التزام طيب جدا. والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر. فإن قلت هذه إرادة مخلوق، قلنا لك برضه وهذا غضب إيه؟ مخلوق. القول في الصفات كالقول في البعض. فصاحب المذهب الاشعري ملوش حجه، ولذلك هو لما تضيق على الخناق قوي يقول لك اسمع يا عم الحاج الوقت احنا هنختلف ليه؟ ما تخلينا حبايب، بلاش نتكلم في الموضوع من الاصل، خلينا نفوض الامر لله زي ما فوض السلف. يعني ايه التفويض عندهم؟ يقول لك التفويض معناها ان احنا النصوص دي ملهاش معنى، معناه لا يعلم الا الله، فيجعل ثلث القران كلام بلا معنى. وان السلف اصبحوا كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا ايه؟ الا امانيه. ولذلك يقول لك ايه؟ وكل نص اوهم التشبيه، دي اللي في جوهره التوحيد، يا ريت تكتب النص ده. وكل نص منهجهم ايه في الصفات اهو؟ وكل نص يعني كل ايه وحديث اوهم التشبيه، يعني دل على التشبيه. هم بيقولوا النصوص اللي في القران والسنه تدل على التشبيه، ربنا على العرش، يبقى ده باطل، ده تقسيم، ازاي الكلام ده يعني؟ ما ينفعش، دي نصوص مهمه للتشبيه. اعمل في النص ده ايه؟ وكل نص اوهم التشبيه اوله، اوله يعني شوف له حل، اوعى تثبت النص على ظاهره اللي ربنا اراده، لا شوف له حل. حله ايه؟ قل استوى استولى، قل جاء جاء امره، اخد بالك ازاي؟ قل وجهه ذاته، يده قدرته، الى غير ذلك من هذه الايه؟ التاويلات. وكل نص او هذا التشبيه ايه؟ اوله او فوض زي ما فوض السلف، والسلف ما فوضوا معاني النصوص، وانما فوضوا الايه؟ الكيفيه الغيبيه اللي لا يعلمها الا الله. التفويض هنا المقصود به الكيفيه. وكل نص او هذا التشبيه اوله او فوض ورم، رم يعني اطلب، رام الشيء يعني طلبه، ورم تنزيها يعني ابحث عن التنزيه باي سبيل. البيت الشعر الثاني هو اللي في جوهره التوحيد، وكل نص اوهم الايه؟ التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. يقول لك ده المعتقد الحق، ابدا ده معتقد باطل باطل ولا بد ان يغير. ها؟ جوهره التوحيد للي اسمه البيجوري نعم. ها؟ ما هو بقول لك واحد اسمه بيجوري صاحب كتاب، كتاب ده بيستلمه الطلبه اول ما يدخل الثانوي، فبيسلموه كتاب اسمه جوهره التوحيد. جوهره التوحيد ده مذهب اشعري، ليس على مذهب ابي الحسن الاشعري اللي اتكلمنا عنه. فبقول لك النصوص اما توهم التشبيه، النصوص دي الصفات مهمه للتشبيه، هي تاولها هي تفوضها. ها؟ اللي هي مذكرات التوحيد. الوقت الشيخ الازهر الله يكرمه عمل لهم مقرر حش فيه الحاجات اللي هي الكلاكيع الصعبه على الطلبه ديت، وبدا يحط، وان كان المذهب هو نفس المذهب الاشعري، اخد بالك ازاي؟ لكن الامور بتتحسن، وكتير من اخواننا الاساتذه في الازهر بيحاولوا ان هم يشيلوا الكلام ده على طلبه. يقول لك معلش حتى يا ابني، والكلام ده احنا قلناه في احد المحاضرات، ملخصات اللي بيبيعوها لجوهره التوحيد، يعني سنه اولى ثانوي عاملين العقيده ملخص زي الملخصات الخارجيه اللي بتتباع في المكتبات وكده يعني. فكاتبين في الملخص ايه؟ الراجل اللي عامل الملخص للطلب يقول له يا ابني ايها الطلاب ابناء الطلاب، هذه العقيده لا تعتقدوها، هذه العقيده اللي تدرسوها فنحن نقول بمذهب السلف، لكن هذا المذهب للدراسة فقط والنجاح، عشان أبرأ صحتي أمام الله عز وجل. يعني يقول أول صفحة كده كاتبين إن العقيدة دي أو الكلام المكتوب ما تعتقدوش، إن باطل. طب وإذا كان باطل درسوه ليه؟ هو طبعا من أستاذ بيعمل منهج ملخصه، إنما المقرر لك يا شيخ بقى الأزهر بقاله 200-300 سنة، نيجي نغير دلوقتي؟ مطلوب التغيير كل حاجة تعتمد على الكتاب والسنة، لأن وقت الناس بتفهم، وأي واحد يقول لك إن ما كانش الدليل واضح مش هعتقد الكلام ده. فلما يطلع طالب بقى درس هذا الكلام هنعمل إيه؟ الأسئلة خلوها للأخير والصلاة النهاردة، يعني حاجة ناشفة أول النهاردة خلاص مش مهم يا عبدالطيب. طيب، وكذلك يلزم بالقول في كلامي وسمعي وبصري وعلمي وقدرتي. يعني ايه؟ اذا انت اثبتت السمع وقلت ان السمع لا يكون الا باذن، نقول لك ده سمع مين؟ مخلوق. والغضب برضه لا يكون الا بانفعال وثوران في دم الانسان واحمرار في وجهه، هيقول لك ده غضب مخلوق، نقول له ده سمع مخلوق. اخبرك ازاي؟ سمع الخالق ليس كسمع المخلوق، هيقول له غضب الخالق ليس كغضب الايه؟ المخلوق. القول في بعض الصفات كالقول فين؟ في بعض. طيب، ان نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وان قال انه لا حقيقة لهذا الا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. قصده ايه؟ يعني يقول ان ما فيش غضب بالمواصفات اللي انتوا بتقولوها، او الغضب اللي هو غليان دم القلب لطلب انتقام، لا نفهم ذلك الا من خلال المخلوق. نقول له برضو السمع، السمع اللي انتوا بتثبتوه اللي فيه اذن لا يفهم الا من خلال المخلوق. اما سمع الخالق سبحانه وتعالى وغضب الخالق فليس كمثله شيء في ذلك. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في مجادلتهم، وهي طبعا قضيه يعني عقليه مش محتاجه الى توضيح او بيان، لان الحجه فيها واضحه جدا جدا. هتثبت حاجه يبقى تثبت كله، هتنفي شيء يبقى تنفي كله وتحمل المسؤوليه. وربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو ايه؟ السميع البصير. في سمعي وبصري ليس كمثله شيء. جزاك الله خير. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له، خلي بالكم العبارة دي ولعل يكون مفهومة بسرعة، يعني يقال له فيما نفاه من الصفات كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فاهمينها يا اخوانا؟ يقول هو، يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما ايه؟ أثبته. يعني دلوقتي انت بتثبت صفات بحجة وبتنفي صفات بحجة، الحجة اللي انت اثبتت بها الصفات هنثبت بها اللي انت نفيته، والحجة اللي انت نفيت بها الصفات هنثبت بها الايه؟ اللي انت اثبتت، والعكس بالعكس. دلوقتي هم نفوا الغضب، قالوا لان الغضب غليانه دم القلب لطلب انتقام، هذه حجتهم في نفي الغضب. هنقول لك طب والارادة اللي انت اثبتته ميل القلب الى شيء دون اخر، الحجة واحدة. اللي هتقوله هنا هنقول لك في التالي. هذا معنى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، يقال له فيما نفاه من الصفات كما يقوله هو لمنازعه كحجه فيما اثبته. القول في بعض الصفات كالقول في ايه؟ بيرد على مين؟ ها؟ على شعري. طب خلي بالكم بقى، فاذا قال المعتزلي، هو جاب هنا المعتزلي بقى مش الاشعري، ليس له اراده لان هم الأشعرية اصلا قالوا الكلام ده عشان يردوا على مين؟ على المعتزلة. المعتزلة جيل في الصفات كلها مش عندهم سبعة بقى، لا لا لا ولا صفة، اثبات الصفة عندهم تشبيه، يقولوا احنا نثبت الاسم ولا نثبت الوصف. ازاي يعني تثبت الاسم ولا مع ان هم ما قالوا هذا الكلام الا لتشبيهه من الخالق بالمخلوق. صلوا على رسول الله. اي نعم، هو لما يقول لك انا اثبت الاسم والف الوصف، تعرفين زي ايه؟ زي ما يكون واحد اسمه منصور وهو مهزوم. منصور اسم ومهزوم وصف، والنصر وصف مش كده؟ النصر وصف، فهو ما فيش فيه النصر، فيه عكس النصر. يبقى منصور بلا نصر، سعيد بلا سعادة، جميل بلا جمال، ذكي وهو غبي، اسم بلا مسمى. يقول لك ده اسم علم على ذاتي انا ادعي عليه بس، انما تفهمش منه الوصف. يبقى اسم صالح وهو طالح، اسم بلا وصف. اهم ارادوا تعالى الله عن قولهم ان يجعلوا اسماء الله بلا اوصاف. يقول لك احنا نثبت الاسماء وما نثبتش الايه؟ الصفات. ده مذهب المعتزل. فالاشعريه زعلانين، ازاي معتزل تقولوا الكلام ده؟ ده على الاقل تثبتوا اللي احنا بنثبته، كم صفة؟ فبيرد على المعتزلة بحجج عقلية علشان يثبت الصفات السبع. شفتوا بقى ازاي؟ يعني واحد اعمى واخد ايد واحد زي حالاته علشان يرشد الى الطريق المستقيم. وقلت لكم قبل كده كلمة تيمية، شاب الجماعة دول متكلمين وما بيردوا على بعض، بجماعة عميان نزلوا الصحراء، ما هم مش عارفين الطريق، بس هم ما يعرفوش كل واحد منهم انه اعمى، هو مقتنع انه بيشوف، اخد بالك ازاي؟ او عايز يقنع الاخرين بانه بيشوف. فكل واحد يقول له يا شيخ تعالى طريق من هنا، انت متاكد؟ وتعالى معايا، واخده في ايده وماشي معاه. الله اعلم هيوديه في بحر، هيوديه في نحت، اخد بالك ازاي؟ هول دول عاملين زي مجموعه من العميان نزلوا في ايه؟ في صحراء. وكل واحد بيقول للثاني تعالى انا اللي عارف الطريق. وده لا عارف ولا عارف، وكل واحد يلف ويدور ويرجع للمكان اللي هو بيرجع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل شبه التوحيد وشبه القرآن والسنة بالهداية. فإما يأتينكم مني هدى، نور، نور. ربنا سبحانه وتعالى شبه القرآن وصراط النبي عليه الصلاة والسلام بالصراط اللي فيه النور، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي واحد هينزل حتى لو مش عارف هيسأل ياخدوه على الصراط المستقيم. إنما لما تيجي تقول لي بقى مثلا ضرب ابن تيمية أمثلة كتير، يا ريت تقرأ كتاب درء تعارض العقل والنقل. تعرف لما يكون واحد مثلا عامل نفسه في قرية دكتور وهو بيشتغل حلاق، واخد بالك ازاي؟ فبعض الأشياء ما ينفعش إن فيها حلاق ولا غيره ينفع فيها. هو صحيح سمع كلمة من هنا ولا كلمة من هنا ولا إيه، رشطة من علاج فيقدر يوصف الدواء، لكن لما تيجي عملية جراحية فيها سرطان ولا فيها حاجة من فيها إيه؟ قول له اسمع انا هعمل لك لبخة، اللبخة ده هي ولا احسن دكتور يعرف يعملها له. فيجي يعمل لبخة، الراجل يزداد سوء، يروح له تاني، اخد بالك ازاي؟ يوم يوصف له وصف تاني، مش عايز يدله على الطبيب اللي ممكن يكون سبب في شفاء هذا الرجل، لكن هو نفسه ما هوش مؤهل، ما حصلش حتى تمرجل هو حلاق، لكن يجي يعمل دور المفتي. او زي واحد انت بتسأل تقول له والله دار الفتوى مكانها فين؟ ده واحد بيدل على المفتي، بيرشد الى المفتي، ما قدرش استفتيه هو. يقول لك طب وانت رايح له ليه؟ اسالنا انا، دي مش محتاجه فتوى، مش محتاجه فتوى. فيقوم ايه؟ يجاوبك على ان هو المفتي. العقل دوره، المثل ده بضربه على اساس ايه؟ دور العقل في ان ياخد بايد الانسان عشان يوصله الى هدايه الحق سبحانه وتعالى. لكي تؤيد كلام الله عز وجل، لان كلام ربنا فيه هدايه لك، هو انزل الرسل اصلا من اجلك، لكي ياخذوا بيدك الى الجنه. فالعقل دوره في ايه؟ في ان يؤيد النقل، في ان يتعرف على النقل، في ان تسال اهل الذكر اللي يرشدوه، مش تسيب اهل الذكر وتشتغل بدماغك. اي واحد هيعمل براسه هيبتدع اما بالعقائد واما في الايه؟ في العبادات، يا في باب الخبر يا في باب الامر. المعتزلي ابن تيمية بيضربهم في بعض، خلي بالكم. ما شاء الله ما شاء الله، كان يكفينا واحدة. على العموم اللي صحصح معايا هيشرب شاي ان شاء الله. طولت عليكم. فاذا قال المعتزلي ليس له ارادة ولا كلام قائم به، هو عرض كلمة ولا كلام قائم به، كما يقول ولا كلام خلاص. شوف العبارة بتاع ابن تيمية يعني اسلوبه اسلوب عجيب جدا جدا. اما يجي يتكلم مع مجموعة من الطوائف زي المعتزلة والاشعرية يقوم ضربهم في بعض، لما تقول اتنين ماسكوا معي يطقش في بعض جدا، يتكلموا يلا اخلصوا الاول من بعض وبعدين بتاعتفاهم معكم. فهو هنا بيضرب كلام المعتزلة بكلام مين؟ الاشعرية، وكلام الاشعرية بكلام المعتزلة، عشان يبين لهم ان انتوا اصلا طالما مشيتوا مع العقل هتيجوا زي عميان قاعدين بيضربوا في بعض وهم مش عارفين اي سبيل الهدايه، والاولى انك تكتبوا الكلام ده كله وترجعوا لايه؟ كتاب السنه. فبقول ليس له اراده ولا كلام قائم به. اشمعنى حكايه قائم به دي؟ المعتزله بينفوا الكلام خالص، بيقولوا ما بيتكلمش. امال القران ده كلام مين؟ قالوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد مخلوق يبقى القرآن مخلوق، عشان كده قالوا في قصة خلق القرآن وعذبوا الناس بسببه. ولا ما بيتكلمش، راح نفسه. الأشعرية بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا هو بيتكلم، والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا ايه؟ متكلما. أدلة الأشعرية على الصفات الثبوتية السبع حد يعرف يقولها ولا اجيب له شيء او لا يسأل؟ قول يا اخوانا الفعل الحادث، الفعل الحادث دل على ايه؟ بس ما فيش شيء يكفي الناس دي. الفعل الحادث يدل على القدره، والتخصيص يدل على ايه؟ الاراده، والاتقان يدل على ايه؟ العلم. وهذه الثلاثه لا تكون الا في حي، والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا. خد يا شيخ علاء يلا كوبايه شاي. خد يا شيخ سيد يلا. معلش يا اخوانا ده يا شيخ سيد لكن بقى على فزن حسنتكم. قول ولا كلام قائم به، هو قصده ايه؟ يغمز المعتزل الاشعريه، لان الاشعريه بيقولوا ربنا بيتكلم فاثبتوا صفه الكلام زي ما احنا حافظين في الصفات السبع اللي هم اثبتوه. فعل الحادث يدل على القدره، والتخصيص يدل على الاراده، والاتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثه لا تكون الا في حي، والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما. اخوانا بيكتبوا معك شيء خلاص. المهم الكلام لما اثبتوه، هل اثبتوا الكلام زي ما اثبتوا السلف الصالح وزي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران؟ لا. يقول لك احنا نثبت كلام قائم بالذات، قائم بالذات، لكن مش بحرف وصوت يسمع. ودي تفرق. تفرق قوي. ليه؟ يقول لك لو كان ربنا بيتكلم بصوت يسمع يبقى معنى ذلك يبقى لازم يكون في فم ولسان. نفس المشكله. طب وش دراك يا اخي؟ انت شوف ربنا بيتكلم كما يليق بجلاله، لكن هم يقول لك ايه؟ لا ربنا كلامه معنى قائم بالذات. هقولها لكم ببساطه، لكن شوفوا مذهبهم. كلام قائم بالذات ان عبر عنه بالعربيه، عبر عنه، عبر دي مبنيه للمجهول، فلما مبنيه للمعلوم مين اللي بيعبر يعني؟ يا جماعه قولوا لنا ان انتوا بتقولوا ان عبر عنه بالعربيه كان قرانا، مين اللي هيعبر؟ قال لك جبريل. يبقى اذا اللي بيتكلم بالحرف والصوت مين؟ جبريل. يعني جبريل هو عنده القدره على بيان الكلام باللغه العربيه، وربنا ما عندوش القدره. وان عبر عنه بالعبريه كان توراه، مين اللي عبر؟ يقول لك عبر جبريل او موسى، والاول جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم. وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. دي مذهب المعتزل الأشعرية في الصفات، في صفة الكلام، وده اللي الولاد بيحفظوه في المعهد. يقول لك معنى قائم بالذات، احنا نثبت صفة الكلام بحجة عقلية مش حجة نقلية. وخلي بالكم انتبهوا لما تيجي تقرا في كتاب من كتب هؤلاء

أن يعلمنا ما ينفعه. سؤال أو اثنين ولا بلاش الأسئلة؟ لو عايزين نفضل مش اشكال لحد. أنا سؤال هنا، سمعت من أخ لي سجل لكم خطبة الجمعة التي ألقيتها في هذا المسجد المبارك، وفي قولكم لما فسرت قول الله في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء الآية أنها صفة الاستواء كانت بعد خلق السماوات، ففهمت أن الله قبل خلق السماوات لم يكن له صفة الاستواء، وقبل خلق العرش لم يكن له صفة الاستواء. نرجو البيان. نعم، ربنا قبل، مش قبل خلق، قبل خلق السماوات، قبل خلق السماوات والأرض كان عال على عرشه، فلما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على إيه؟ على عرشه. الفرق بين العلو والاستواء مين يقول؟ ما عادش في شك. قول يا علاء. العلو صفة ذات والاستواء صفة إيه؟ فعل، ودي احنا قلناها يعني. شيخنا الفاضل، سمعت في المحاضرات فضلاتكم في البدعة الكبرى أن الإمام الشافعي أرسل الإمام أحمد برسالة يخبره بالرؤية التي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبره بأنه يخبر أبا عبد الله أنه نعم سيبتلى عليه أن يصبر، وقد التبس عليه هذا الأمر بقلة علم، لأن الشافعي توفي عام 204 والمحنة جاءت بعد ذلك بأكثر من 10 سنين، فهل أرسل له هذه الرسالة قبل المحنة بسنوات عديدة أم ماذا؟ هذا احتمال كبير، لأن الإمام أحمد بن حنبل ابتلي بهذا من اول ما كان المأمون ابن هارون يجالس المعتزلة حتى قبل ما يتولى الخلاف. لكن طبعا يعني عايز اقول لكم على حاجة، القصص التاريخية في الغالب ما بتبقاش لها حكم الحديث في مسألة التثبت والاشياء هذه، يعني بالسند حدثنا حدثنا ذات الامام الشافعي وترتيب التواريخ، يعني في حاجات من ضمن الاشياء الغريبة، القاضي عبد الجبار وابو اسحاق الاصفرايني احنا حفظنا العباره ان هم عملوا مناظره مع بعض، قال سبحان من تنزع عن فحشاء، قال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. فانا لما رجعت للتواريخ لقيت القاضي عبد الجبار ميت قبل ابو اسحاق الاصفرايني او العكس، انت خد بالك ازاي. فهو في الغالب هم بيضربوها كمثل، ولذلك ابن حجر من دقه كلامه قال مناظره حدثت بين سني ومعتزلي وخرج من الخلاف، لكن احنا نقلنا بناء على مراجع، وكان الامر يحتاج الى تثبت يعني. فجزا الله خير الاخ السائل يعني. ما هو قول اهل السنه؟ السلام عليكم ورحمه الله. ما هو قول اهل السنه في هذه المقوله؟ ان الله واحد في ذاته، واحد في اسمائه، واحد في صفاته. وجزاك الله خيرا، نفع الله جزاك وجزاك مثل. اهل السنه لا يقولون واحد في ذاته، إنما يقولون إن الله عز وجل واحد أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما واحد في ذاته لا قسيم له. ده الأشاعر، وده حيجي وقتها إن شاء الله عز وجل. لكن الواحد عنده هو الذي لا ينقسم، وده تأويل باطل. الواحد هو المنفرد اللي ملوش مثيل، والأحد اللي ملوش شبيه. الواحد بينفي قياس التمثيل، والأحد بينفي قياس الشمول. وأظن احنا شرحنا هي مرة من مرتين. هل الإباضية من فرق الخوارج؟ وهل بلد عمان قائمة على المذهب الإباضي؟ نعم، الإباضية من فرق الخوارج، وعمان المذهب الرسمي فيها هو المذهب الإباضي، مذهب الخوارج. أحد إخواننا أستاذ راح هناك عمان وما خدش باله ان المذهب هناك مذهب الخوارج، فاستضافوه في حديث تلفزيوني، فبدا يتكلم عن ضلال مين؟ الخوارج. بيقول لي يا دكتور وما خدتش بالي ان الدوله كلها على المذهب، مشوني على طول تاني يوم. انه تعاقده ودلوا استحقاته وروض. السلام عليكم يا شيخ الكريم، أود أن أنضم إلى دار التعليمين التي تقومون بالإشراف عليها، وقد جمعت أكثر من 100 حديث بالفعل، والمشكلة أنه لا يوجد لدي جهاز حاسوب، بل يمكنني أن أكتب الأبحاث على ورق عادي، أما في الخارج فسيكلفني كثيرا ما لا أقدر عليه، فهل يمكنني تحقيق الدورة؟ يا شيخنا صادق وطلب علم العقيدة وجاد جدا، وقد حفظت كثير من القرآن وتخرجت معه إلى الدعاء، وأحتاج إلى علم العقيدة والتخصص فيه بشدة. والله انا يعني ما عنديش مشكله. المهم الاخ او الاخت لابد ان يكون في حاسب تعمل عليه الابحاث، لان احنا الابحاث اللي هنطلبها مش ابحاث كتاب هيلخصه، لا احنا عندنا موسوعات انا عملت عليها بحث الاسماء الحسنى فيها اكثر من 50,000 مجلد، يعني مكتبه تمنى المركز العام ده 10 مرات ولا حاجه، ضخمه كبيره جدا جدا. فالمكتبه دي دلوقتي احنا عايزين شخص يعمل ابحاث نوعيه يعتمد فيها على دقه المعلومه وسرعه البحث. فانا عشان اقول له قلب لي 50,000 مجلد يبقى ده كلام شبه مستحيل الكلام ده، لكن لما اقول له مثلا استخدم الحاسب في ان الحاسب يقرا 50,000 مجلد في دقيقه ويديك نتيجه في دقه شديده جدا يبقى لازم ننتفع بهذا. واصبح الحاسب الان مفروض على الطلبه في الماجستير وفي الدكتوراه، اي طالب بدا في الماجستير والدكتوراه ما كانش عنده علم بهذا الحاسب وكيفيه استخدام الموسوعات، فالموسوعات دي احنا هنديها. طب الاخت هتدرسها ازاي او الاخ هتدرسها ازاي؟ يجي يحضر مستمع ما فيش اشكال، بس دلوقتي في ناس مؤهله واحنا عايزين جديه في الامر لان شايف ان في تلكؤ فيه. انا عايز دلوقتي الاخوه يكونوا كتبوا الميت حديث في العقيده، يعني مش اي ميت حديث، ميت حديث في العقيده، هتجيبوا صحيح البخاري، هتجيبوا كتاب صحيح البخاري او اي كتاب في العقيده، جمع الاحاديث الصحيحه واحفظهم على الاقل، يبقى انت في ذهنك حاجه، وتكتبهم على برنامج الوورد وتسلمها نسخه الكترونيه في اسطوانه ونسخه مطبوعه عشان تسمع منها. اللي يخلص على عينه الراس. تفسير القرطبي الاسماء والصفات صحيح في تاويل، وانا انصح تفسير ابن جرير الطبري. وعلى فكره دلوقتي ابن جرير الطبري كميه كتب تفسير كبيره جدا جدا على المكتبه الشامله، اكثر من حوالي 40 او 50 تفسير على اسطوانه بتتوزع مجانا. فقول لي يعني اقول ايه؟ بس ده الواحد لو حب يشتري كتاب ابن جرير نفسه بثمن كمبيوتر هنجيبها، بس لطلبه العلم اللي هم هيكونوا معانا ان شاء الله. ما معنى الانسان عينا قائما بنفسه؟ ها والله الاخ ده انا مش فاهم، على ما يبدو ده لسه جاي جديد، لانه معنى كلمه زندقه او كده، يعني الاخ يسالني بعد كده اظن ما عادش في حاجه ثانيه فيه. احنا عايزين الاسئله تبقى مختصره، ما حدش يجيب لي دفاتر. كل عام وانتم بخير مساله العام الهجري. والله يا اخي انا مش عارف، يعني ما كانش بيهنوا بعض على مساله العام الهجري دي، يعني احنا بنقول نتبع السنه فيها. اعاد الله علينا بالخير والبركات. والله يعني حكايه كل سنه وانت طيب، عشان احنا بنقول هي من باب الدعاء او حاجه زي كده في اشكال، لكن ان هي تكون عاده، والعادات عندنا ترتبط بالشرع في الاعياد. نقول في العيد تقبل الله منا ومنكم، في الفطر وفي الاضحى، انما حكايه كل سنه وانت طيب في العيد الميلادي والعيد الهجري الكلام ده ما نعرفوش. لكن ما فيش مانع تقوله في اي وقت كل سنه وانت طيب، خد بالك ازاي بتعيده يعني. وبعد نجم في وضع الشروط لامتحان العقيده الثاني للمبتدئين، حيث هناك عدد من طالبات العلم على استعداد لتدوين اسمائهم في هذا الاختبار. والله انا شايف الاخوات عندهم مهمه اكثر من الاخوه. لكن عايز اقول لكم على حاجه، هذه الدوره بالفعل بداناها في الغربيه، وفي 150 واحد شغالين الان، بكره ان شاء الله المحاضره الثالثه لهم. بس حكايه الكمبيوتر احنا ما اشترطناش قوي، يعني على اساس ان اغلبهم في الارياف ما عندهمش فكره، وهم كلهم اما خطباء او ناس دعاء. فلكن صدقوني بعد محاضرتين شفنا اثرها وحرص الطلبه على انهم يتعلموا، لان مش عايزين محاضرات نقعد نتكلم فيها سنوات والاخر ما فيش جيل يطلع على اساس يتبنى رساله في العقيده او يتبنى دعوه تنتقل لامه. ما انتوا كل يوم كل اسبوع بتحضروا. اقصى ما هناك الاخ هيقول انا درست كتاب شرح رساله تدميريه على ايد الشيخ فلان بس. لكن انا اتابعك واشوف اثر المحاضرات عندك واشوف ابحاثك وشغلك بحيث تكون على مستوى اقول ان الشخص ده هو فعلا مؤهل علميا زي ما بندرس في الجامعه. انتوا جايين برغبه، اللي بيجوا في الجامعه وبيدرسوا عندنا في كليه الشريعه ايام ما كنا بندرس في ناس السعوديه وغيرها، الطالب جاي علشان ياخد شهاده. الفرق بينك وبينه ايه؟ انت جاي حريص ونفسك تتعلم وتتحمل مسؤوليه وتطلب اجر ربنا سبحانه وتعالى. مدح صاحبه والرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا